هو جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، فذكر بكتاب الله وأمر به والتمسك به، ثم قال: أهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي، يذكركم الله أهل بيتي، يذكركم الله أهل بيتي. أما حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، فإنه لا يثبت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثبت الأمر برعايتهم لكن لا يثبت الأمر بالتمسك به. نعم. كذلك الحديث الثاني: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، كذلك لا يصح. نعم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فكلا الحديثين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولكن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض بن سارية: ما وعظنا موعظة شيء وجدت منها القلوب، وأوصينا فإنها كأنها يعني خطة مودع. نعم. قال: أوصيكم بكتاب الله، طيب، وثم قال: وسنتي وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. فالقصد الأمر بالتمسك بالكتاب أو بالسنة، عفوا بالعترة أو بالسنة. نعم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. نعم. تركت فيكم ما تمسكتم به لا تضلوا بعدي أبدا. نعم. بارك.